when it was sung. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، قلبا خاشعا ودعوة مستجابة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا الله. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل الطاعات من الجميع ويرزقنا حسن الشكر له سبحانه وتعالى على نعمه. وأنبه في البداية إلى أن أعتذر عن درس الاثنين القادم بعد غد إن شاء الله بوالدي، ثم إن شاء الله نلتقي الأربعاء بإذن الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى بعث رسله في إثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قوله رحمه الله بإثبات مفصل ونفي مجمل، هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، ونقف معها قليلا. فنقول أولا أن هذه القاعدة هي الأصل، أي هي القاعدة المستمرة في هذا الباب. فالأصل في هذا الباب أن الإثبات يكون مفصلا وأن النفي يكون مجملا. وقد يرد الإثبات مجملا وقد يرد النفي مفصلا، وحينئذ نكون قد خرجنا عن هذه القاعدة، والخروج عن القاعدة لا بد له من مسوغ ولا بد له من سبب. وإلا فالأصل هو هذا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القاعدة فإنه إنما يقصد الأصل في هذا الباب، وإلا فشيخ الإسلام رحمه الله لا يخفى عليه ما في الكتاب والسنة من نفي مجمل من نفي مفصل، فإنه يعرف ما في الكتاب والسنة من نفي مفصل، ولكنه أراد أن يبين الأصل والقاعدة المستمرة. فالقاعدة والأصل عند أهل السنة هو هذا، وأما عند أهل البدع فإن الأصل عندهم أن يفصلوا في النفي وأن يجملوا في الإثبات. فأشار رحمه الله بهذه القاعدة إلى الفرق في الأصل عند أهل السنة وعند أهل الكلام أو عند المبتدع. ولذلك نقول فهذه القاعدة هي الأصل، وقد وجد في القرآن خروج عن هذا الأصل لمسور ولسبب. ثانيا، ترى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قدم الإثبات المفصل على النفي المجمل، فقال إثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا لنكتة، وهي أن الإثبات مقصود لذاته وأما النفي فمقصود لغيره. وجه ذلك أن النفي المفصل فيه إثبات لوجود الله عز وجل، إذ ما من موجود إلا وله صفة ثبوتية، أما الذي ليس له صفة ثبوتية فهو العدم. طيب، أثبتت الصفات لله أثبتت وجوده، أثبتت موجودا حقيقيا، ثم بعد أن تثبت هذا الموجود وهذا هو المقصود الأول، يأتيك مقصود آخر وهو أنك أردت إثبات موجود كامل، فحينئذ لا بد أن تنفي مماثلته للمخلوقات الناقصة. فحينئذ يكون النفي المجمل لتتميم الكمال المقصود بالإثبات المفصل. ولذلك قدم الإثبات المفصل على النفي المجمل، فأثبت الكمالات لله، وهذا فيه إثبات الوجود الحقيقي لله سبحانه وتعالى، ثم يكون النفي المجمل لتحصين وحفظ هذا الوجود الكامل الذي أثبتناه، أن يتطرق إليه شيء من التمثيل أو التكييف. الأمر الثالث أن الإثبات والنفي متلازمان. عليكم السلام. أن الإثبات والنفي متلازمان، وعليه فالواو في قوله إثبات مفصل ونفي مجمل هذه واو عاطفة وليست واو الاستئناف، بل هي العاطفة التي تفيد الجمع المطلق أو مطلق الجمع. فالإثبات وحده ليس كمالا، إذ قد تثبت لله صفة لكنك تجعلها كصفة المخلوق، هذا ليس بكمال. والنفي وحده ليس كمالا، فإنك قد تنفي عن الله عز وجل الصفات وهذا ليس بكمال، إذ المعدوم الصفات تنتفي عنه أيضا، والممتنع ترى أن الصفات تمتنع أو تنتفي عنه أيضا. وإنما الكمال بمجموعهما، فلا بد من الإثبات ولا بد من النفي معا. فإثبات الكمال هو نفي للنقص والمماثلة والعيب والتكييف، ونفي المماثلة المقصود منه إثبات كمال الضد. فأنت إن نفيت عن الله عز وجل سمع المخلوق فأنت حينئذ تثبت له سمعا يخصه يليق به. هذه ملاحظات عامة تتعلق بهذه القاعدة المهمة. أما مسألة النفي المجمل فأيضا نقف معها قليلا، فنقول أما الإجمال فله معان منها اللغوي ومنها الاصطلاحي. فأما الإجمال في اللغة فقد قال ابن فارس رحمه الله تعالى: الجيم والميم واللام أصل أصلان صحيحان، الأول يدل على تجمع وعظم الخلق، قال والآخر حسن. وعندي أن الأصل الثاني يرجع إلى الأول، فإن الحسن ناتج عن اجتماع الصفات الجميلة في الإنسان فيحسن بها. إنك ترى أن الإنسان لو حصل خصلة واحدة جميلة لا يظهر حسنه، وإنما الحسن يظهر باجتماع الصفات الجميلة، فكأن مادة جمل هذه ترجع كلها إلى مادة أو إلى معنى الجمع والتجمع. قال فالأول أي الأصل الأول قولك أجملت الشيء، إيش يعني جمعته؟ هذه وهذه جملة الشيء أي مجموعه ومحصله. قال وأجملته حصلته، حصلته إيش يعني جمعته. فمثلا لو قلت لك اشتريت منك كتابا كذا وكتابا كذا وسلعة كذا وسلعة كذا، وكل واحدة لها ثمنها، فقلت لك أجمل لي الحساب، إيش يعني؟ اجمعه لي وأعطني المحصل، وأعطني المحصل. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، إيش يعني جملة واحدة؟ يعني مجموعة مرة واحدة، انتهى كلامنا. وقال صاحب تاج العروس في المجلد 28، قال الصفحة 37 و200: قال وجمل يجمل جملا إذا جمعه، وأجمل الشيء جمعه عن تفرقة، وأجمل الحساب والكلام رده إلى الجملة ثم فصله وبينه. قال وفي التنزيل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أي مجتمعا لا كما أنزل نجوما متفرقة، انتهى كلامه. وقال أيضا صاحب المصباح المنير قال أجملت الشيء إجمالا جمعته من غير تفصيل، جمعته من غير تفصيل. الخلاصة أن الإجمال هو الجمع، وهذا الجمع في اللغة لا يستلزم عدم الفهم ولا يستلزم التوقف في العمل كما هو حال المجمل في أصول الفقه. فإنك ترى من المثال السابق أنني قلت لك أعطني مجموع الحساب أو محصل الحساب، هل يمكن أن نعمل بهذا أم لا؟ نعم، أنا أخذ منك المجموع وأعتمده وأقوم بدفع الحساب لك، ولا يلزمني ولا يتوقف ذلك على أن أعرف تفاصيل الحساب. أما الأصوليون فإنهم يعرفون المجمل بقولهم ما تردد بين محتملين، ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. وقيل في تعريفه أيضا عند الأصوليين ما لم تتضح دلالته، وقيل ما له دلالة غير واضحة. وما سبب عدم الوضوح؟ أنه يحتمل معان مختلفة، أنه يحتمل معان مختلفة، وترى أن هذا ليس لازما للمعنى اللغوي. وحينئذ إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن النفي مجمل أو إن الأصل في النفي الإجمال، لا يقصد رحمه الله كما هو ظاهر سياق كلامه حيث جعل المجمل في مقابل المفصل ثم النفي المجمل مثل عليه وبين مراده ومقصوده منه، فليس مقصود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ما جاء من نفي في كتاب الله هو مجمل عند الأصوليين فيتوقف فيه ولا يعمل به ولا ينفع عن الله حينئذ العيب والنقص كما زعم ذلك أحد المغرضين أعداء السنة في هذا الزمان الذي تطاول على شيخ الإسلام وأراد أن ينقض تدبريته، فزعم أن شيخ الإسلام يجعل نصوص النفي من المجمل وبالتالي لا يعمل به، لأن المجمل لا يعمل به يتوقف عن العمل به حتى يأتي مرجح من الخارج، وبالتالي فتح الباب للتجسيم والتشبيه والتكييف إلى آخره، الذي طبعا يعتقده فيما يزعم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن تبع شيخ الإسلام. فأنت ترى أن المجمل عند الأصوليين شيء، والمجمل الذي يريده شيخ الإسلام هنا شيء آخر. فمثلا ترى أن الأصوليين يمثلون على ذلك فيقولون يحصل الإجمال في أشياء منها الحرف، ويمثلون قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قالوا الواو تحتمل معنيين، ما هو الأول؟ العفو، الثاني الاستئناف، أنه مستأنف جديد. قال فيحتمل هذا وهذا فهذا مجمل، أين هذا المعنى فيما أراده شيخ الإسلام رحمه الله؟ شيخ الإسلام أراد بالنفي المجمل أي أنه نفى النقائص والعيوب دون أن يذكر أعيانها وأفرادها واحدة واحدة، وهذا يقابله التفصيل وليس مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المجمل هنا أن الإجمال في النفي يعني أنك لا تستطيع أن تعمل بالنفي فلا تنفع عن الله النقص والعيب. وهذا من تلبيساته وتدليساته عمله الله بما يستحق. ورجل ضال مضل نحسبه ممن ختم الله على قلبه إذ هو اطلع على كتب شيخ الإسلام واطلع على الأدلة وعلى الردود ومع ذلك يكذب على الشيخ ويحمل كلام الشيخ على محامل لا يحتملها كلامه رحمه الله. وهذا لا يدل إلا على سوء نية بل سوء نية سوء طوية. نسأل الله أن يكفينا شره وشره مثاله. المقصود أن الإجمال الذي قصده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو ما يقابل التفصيل، يعني أن الله عز وجل نفى العيوب والنقائص كلها دون أن يفصل النقائص نقيصة نقيصة كما يفعل أهل الكلام فيقولون ليس ذا رائحة، ليس ذا طعم، ليس له كذا، ليس له كذا، ليس له كذا، ليس له كذا. هذا ما نراه في كتاب الله عز وجل هذا الأصل، إلا في مواطن معينة فصل فيها النفي لأسباب. هذه الأسباب هي واحد يعني أسباب النفي المفصل، واحد رد التهم والكذب والافتراء في حق الله تعالى، رد التهم والكذب والافتراء في حق الله تعالى. مثاله قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فاتهموا وكذبوا على الله بأن له الولد والولد يستلزم الصاحبة الزوجة. وقال الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا، فهذا هذه أكاذيب وافتراءات، وهي أكاذيب وافتراءات عظيمة، لأن إثبات الولد لله عز وجل كما قلنا وعليكم السلام يستلزم إثبات الصاحبة والزوجة، أيضا يستلزم أمرا خطيرا وهو أن الله عز وجل جنسه يتوالد، وحينئذ فإنه يكون متولدا عما سبقه. إذا ترى أن الله عز وجل لما نفى ذلك إيش قال؟ لم يلد ولم يولد أيضا، لأن ما كان من شأنه أن يلد فإن جنسه يتوالد، فإذا هو متوالد عمن سبقه. هذا خطورة، هذه هي خطورة هذا الكذب والافتراء. ولذلك رده الله عز وجل مفصلا لأنها شبهة معينة محددة، فجاء الرد عليها مفصلا محددا معينا عنها. فقال الله عز وجل بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فهذا نفي مفصل للصاحبة. والذي يتضمن أو يستلزم نفي الولد. وقال الله عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد، هذا نفي مفصل أيضا للولد. وقال الله عز وجل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال سبحانه وتعالى أيضا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. ترى أن هذا الرد المفصل في مسألة نفي الولد والصاحبة جاء على كذب وافتراء وتهمة من الكفار من عداء الله سبحانه وتعالى فجاء ردا على هذه التهمة المعينة. مما يوضح هذا أكثر ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. فترى أن السياق واضح في أن نفي الولد جاء من أجل هذه التهمة والفرية. فهذا هو السبب الأول من أسباب التفصيل في النفي. السبب الثاني دفع توهم الكمال المطلق فيما هو كمال إضافي بالنسبة للمخلوق، دفع توهم الكمال المطلق فيما هو كمال إضافي بالنسبة للمخلوق. المقصود بذلك أن بعض الصفات تكون كمالا إضافيا بالنسبة للمخلوق، أي بالنسبة للمخلوق هي كمال، أما بالنسبة للخالق فلا تكون كمالا بل تكون نقصا، فالصفة في نفسها ليست كمالا مطلقا وإنما هي كمال إضافي، أي هي تكون كمالا في حق المخلوق وتكون نقصا في حق الخالق. لماذا؟ لأن هذه الصفة تكون في حق الناقص كمالا حيث تجبر نقصه، والناقص إذا كمل نقصه كمل. أما الكامل الغني فتكون في حقه نقص، وهذا يظهر بمثال وهو الولد، فالولد كمال في حق المخلوق لأن حفظ نوع المخلوق لا يكون إلا بالنسل والولد. ترى أن الإنسان لو لم يلد لانقطع نوعه، كذلك ترى أن الإنسان يكمل جاهه وعزه بولده، وترى أن الإنسان يكمل فقره أو يجبر فقره وعجزه بالولد حيث يعمل ويعين والده مثلا، وترى أن الولد يجبر عجز ونقص الأب عند كبره وضعفه، فالولد حينئذ يكون كمالا لأنه سيجبر النقص الحاصل في الإنسان أو في المخلوق. أما في حق الغني الكامل الذي لا نقص فيه فوجود الولد معناه أنه يحتاجه ويفتقر إليه، وحينئذ يكون ناقصا معيبا يحتاج إلى ما يسد عيبه ونقصه. فالإنسان أحيانا قد يغفل عن هذا ويتوهم أن ما هو كمال في حقه هو كمال مطلق في حقه وفي حق الله، فجيء بالنفي المفصل لدفع هذا النوع من التوهم في بعض الصفات التي يقوى فيها هذا التوهم. ولذلك ترى أن الله سبحانه وتعالى لما نفى الولد، يعني نفي الولد على وجه التفصيل له أسباب، السبب الأول صحيح أيضا من أسبابه هذا السبب، ترى أن الله عز وجل لما نفى الولد عقبه مباشرة بذكر كمال غناه وملكوته وعزه، فترى أن الله عز وجل قال: وقال اتخذ الله ولدا، هذا نقص، فإيش قال؟ سبحانه نزه نفسه، ثم إيش قال؟ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فبين أن إثبات الولد لله سبحانه وتعالى ينافي كماله. فبعد أن ذكر التهمة ونزه نفسه عنها بين لماذا نزه نفسه عنها، لأنها لا تليق بمن كمل ملكه وسلطانه وكملت صفاته كلها. وقال سبحانه وتعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. كذلك قال هو الغني، تصريح واضح أن سبب نفي هذه الصفة هو الغنى، فالغني لا يحتاجها. أما الفقير الناقص فهي كمال في حقه لأنه يحتاجها، وأنت ترى أنك إن احتجت شيئا فحصلته كمال، وإن كنت بحاجة شيء فلم تستطع أن تحصله بقيت ناقصا بل زاد نقصه. لذلك قال هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. أيضا ترى أن ملوك الدنيا من كمالهم أن يكون لهم أعوان ووزراء وشفعاء، هذا كمال. لماذا؟ لأن ملك الدنيا لا يستطيع أن يسيطر وأن يدبر وأن يصرف أمور دولته وحده، يعجز عن هذا، ما يستطيع، يحتاج لمن يعينه أو يشاركه في الحكم، يحتاج لمن يشاركه في اتخاذ القرارات، وقد يعطي شيئا لبعض الولاة وكذا من السلطة حتى إيش يبقوا مطيعين له موالين له ويناصرون ويعينوه في حكمه وفي ضبط الأمور. كذلك ولا يستطيع أن يتفقد احتياجات رعيته فردا فردا، لا يستطيع، فيحتاج لمن يتابعه ويعين، بل لا يستطيع أن يتابع بعد ذلك. يعني لو جاءوا قالوا له فلان يحتاج وفلان يحتاج وفلان يحتاج، ما أستطيع أن أتابع هذا، فإيش يشكل؟ يشكل لجانا لمتابعة هذه الأمور، خلاص يعطيها الصلاحيات، تبه ويعطيها الصلاحيات. كذلك علمه قاصر عن معرفة مآلات الأمور، فبالتالي قد يرفض الشيء ابتداء ثم إذا نوقش وبين له غير رأيه، واضح؟ وغير ضدا، فلو طلبت منه طلبا قد لا يقبل، فإن وصفت أحدا بينك وبينه قد يغير رأيه، إما لأنه تبين له ما كان يخفى أو أنه قبل دون رغبة منه إكراما لك ليحفظ ولاءك له. قال يعني احفظ هذا من أجلك سأفعل واحفظ هذا، فيزداد ولاء من حوله له، يعني يشتري ولاءه. هذا كله في ملوك الدنيا كما قل إن كنت مديرا ناجحا يجب أن تفعل هذا. فيتوهم المتوهم أن الله عز وجل في ملكه هكذا، وأنك إن أردت شيئا منه فإنك تحتاج إلى واسطة بينك وبينه، تقول هو قد لا يستجيب لي لأنه لا يعرفني، لا يعرف احتياجي، لا يقدرني، لا يعرف المصلحة أين هي إلى آخره، لكن لو وسطت فلانا له جاه عنده فلو رفض مني سيقبل منه. واضح؟ فلان ساعده الأيمن، لو طلب منه شيء لم يرده حتى يحفظ ولو كذا. فمن ظن أن هذا الكمال، أن هذا الكمال هو كمال مطلق، ظن أن هذا كمالا في حق الله سبحانه وتعالى، فترى أنه يوسط بينه وبين الله سبحانه وتعالى الوسائط. وما دخل الشرك في بني آدم إلا لهذه الشبهة، إلا لهذه الشبهة. وترى المقالات التي تقول إن الله كما هي مقالات غلاة المتصوفة إن الله فوض بعض الأولياء للتصرف في الدنيا فوكل الأقطاب الأربعة بالأرض وقسمها بينهم، يقيسون الله على من؟ على ملوك الأرض، ظنوا أن هذا الذي هو كمال في حسن الإدارة في حق المخلوق أنه كمال مطلق، فجعلوا كل ملك حتى ولو كان الخالق لا بد أن يكون كذلك. وهذا الذي نبهنا عليه مرارا وهو عدم التفريق بين لازم الصفة المطلقة الكلية وبين اللازم الذي يكون لها بعد التقييد والتخصيص. اللازم الذي يلزم للقدر المختص وليس للقدر المشترك. ولذلك أيضا جاء نفي الشريك عن الله عز وجل. قال الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لا يحتاج إلى من يواليه ويناصره عن ذلة. أما الولاء أما أولياء الله فسبب الولاية الولاية المحبة وليس الذل، فالولاية إن كانت عن ذل نقص وإن كانت عن محبة كمال. قال وكبره تكبيرا. وقال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، فهذا نفي المعبود مع الله، لأنهم يعني كانوا إذا توجهوا إلى الواسطة عبدوها وذلوا لها لتتوسط لهم عند الله عز وجل، وما نعبد ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. السبب الثالث دفع توهم نقص في صفة من صفات الله تعالى. وترى أن هذا أن هذه الأوهام كلها سببها القياس الفاسد. فترى أن هذا القياس الفاسد إذا كانت شبهته قوية نصص عليه. من ذلك قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إيش وما مسنا من لغوب. اللغوب هو الإعياء والتعب، لأن الإنسان يرى أن غيره من المخلوقات إذا بنى شيئا إيش يحصل فيه، فكيف إذا كنت تتكلم عن الأرض أو عن السماوات وعن الأرض. فقد يتوهم متوهم أن الله عز وجل بعد أن خلق هذا الخلق العظيم أنه تعب، بل قد زعم هذا من اليهود قتلهم الله. فإذا كانت هذه الصفة يمكن أن يتوهم دخول النقص إليها جيء بالتنصيص على نفي هذا النقص المفصل على هذا العين المفصل بعينه. رابعا توضيح صفة من صفات الله تعالى وتوكيد معناها. توضيح صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وتوكيد معناها، هذا كما قال الشاعر ندمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتميز الأشياء. فإن كانت الصفة قد يخفى معناها على أحد فيظهر المعنى ويتضح بذكر نقيضها بنفي نقيضها، وحينئذ تفهم، وإن كانت مفهومة يؤكد هذا المعنى المفهوم. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن طريق أو من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي فليس دونك شيء يحجبك. كم الله عز وجل فوق خلقه قد يتوهم متوهم. إن كان الله عز وجل فوق المخلوقات، فالمخلوقات التي بيني وبين الله لأنه ظاهر يعني فوق تكون حاجزا فلا يراني. فلا، لا، هو الباطن الذي ليس دونه شيء يحجبه عن خلقه، يراه ويطلع عليه. فترى أن هذا النفي نفي مفصل، ليس فوقك شيء، ليس قبلك شيء، ليس بعدك شيء، ليس دونك شيء. لكن هذا النفي المفصل سببه رفع الشبهة، يمكن أن تحصل بيان معنى الصفة وتوكيده. أيضا من هذا آية الكرسي، قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا كما أنه يصبح للسبب الثالث ويتوهم نقص في الصفة، فأيضا هو يصبح هنا توضيح الصفة. فحياة الله كاملة وقيوميته كاملة، فهل تتنافى، هل يتنافى النوم والنعس والسنة مع الحياة القيومية؟ فقط الكامل. نعم، إن كانت الحياة كاملة والقيومية كاملة فنعم يحصل التناقض، يحصل النقص حينئذ. ويتضح معنى الحياة بشكل أكبر، وهي عدم الموت الأكبر والأصغر، بل ومقدمات ذلك من نعس وسنة إلى آخره. وبعض الأمثلة ترى أنها تصلح لأكثر من شيء. الخامس، السبب الخامس للتفصيل في النفي التهديد، كقول الله سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما تعملون. طب لماذا نصص على نفي الغفلة تهديدا لنا؟ أنك لا تتصور أنك تستطيع أن تفعل فعلا يغفل الله عنه ولا يراه ولا يعلمه. فالمقصود هنا إيش؟ التهديد. وقد يقال غير ذلك من الأسباب، قد يقال أحيانا إن النفي المفصل، ولنجعله سادسا، أن النفي المفصل أحيانا يستلزم نفي كثير من النقائص فيكون مجملا بهذا المعنى أيضا. يعني نفي الولد هو نفي للفقر وللاحتياج، واضح؟ ولو تدبرت وجدت أنه نفي أيضا للعجز وللجو أيضا إلى آخره. لو تأملت يعني إثبات الصمدية حينئذ، ولو تأملت فيه لاستخرجت منه الكثير من النقائص المنفية. لأحيانا النفي المفصل فصل لأنه يستلزم نفي الكثير أيضا من النقائص، فباعتبار استلزامه لهذه النقائص كان مجملا، أي أنه جمع الكثير من العيوب المنفية. أضف إلى ذلك أن النفي المفصل أحياناً يستلزم إثبات الكثير من الكمالات، كنفي الولد يستلزم كمال الغنى وكمال الصمدية وكمال الملك، واضح؟ إلى آخره من معاني الربوبية والألوهية. وهنا ننبه تنبيها في نهاية هذه الأسباب فنقول: يلاحظ أن النفي المفصل في القرآن يتركز في مسألتين. الأولى نفي الولد والصاحبة، الثانية المسألة الثانية نفي الشريك في الربوبية كما تقدم في الآية السابقة. وذلك لأن أصل الضلال في الخلق ناتج عن هاتين المسألتين، وبسبب هاتين المسألتين أي بسبب الضلال في هاتين المسألتين عبد غير الله. فلما جعل لله الولد عبد الولد، فعبدت النصارى المسيح، ولما جعل له شريك في الملك طلب من ذلك الشريك مما يملك، وكان الطلب بالعبادة فعبد غير الله. أنا إذا عرفت أن هذا النور يملك الإحياء والإماتة، يملك الرزق، أذل له ليعطيني شيئا مما تحت يده، مما تحت يده. واضح هذا؟ لذلك ترى أن القرآن ركز في النفي المفصل على هذا، على نفي الولد وعلى نفي الشريك في الملك. فنقول ركز ولم أحصر. نعم نفى بعض الأشياء المفصلة للأسباب التي ذكرناها، لكن ترى أن غالب النفي كان على هذا. لذلك ترى أننا مثلنا بعدم الولد في أكثر في جل الأسباب. فهذه أسباب النفي المجمل تنبه لها. ثم نقول هنا ملاحظة مهمة، وهي أن المجمل درجات، أن المجمل درجات. فبعض النصوص تكون أكثر إجمالا من غيرها، والكل فيه إجمال، كلها فيها إجمال، لكن بعضها أكثر إجمالا من بعض. فترى أن قول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد، إذ قلنا قبل قليل، هو نوع إجمال، نوع نفي مجمل. نعم هو باعتبار نفي الولد، باعتبار اللفظ، باعتبار المنطوق مفصل، لكن قلنا يستلزم إيش؟ نفي كثير من النقائص. تذكرون عندما قلنا إن الإنسان يحتاج للولد ليكمل نقصه وضربنا أمثلة، فإذ نفيت الولد نفيت جميع هذه النقائص التي ذكرنا أن الإنسان يحتاج الولد لتكميلها. فبهذا الاعتبار، باعتبار هذه اللوازم، يكون مجملا، هو نوع إجمال، لكن إجماله ليس كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فقوله ليس كمثله شيء لا شك أنه أكثر إجمالا، واضح؟ وقد راعى شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التدمرية، وهذه من النقاط المهمة التي لا بد من مراعاتها في الرسالة لفهم منهج الشيخ فيها رحمه الله، أنه راعى هذه النقطة في النصوص التي أوردها. فترى أنه بدأ بالنصوص التي فيها الإجمال في النفي على وجه أكبر، ثم نزل شيئا فشيئا في درجة الإجمال، فبدأ بأكثرها إجمالا وانتهى بأقلها إجمالا. وأركز مرة أخرى أن هذه القاعدة إثبات المفصل ونفي المجمل بعضهم أجاب عنها بأنها قاعدة أغلبية، هذا جواب جيد، لكن الجواب الفاضل والأقعد أن نقول شيخ الإسلام أطلقها وأرادها، ذات المفصل ونفي المجمل أي من حيث الأصل، هذه القاعدة عند أهل السنة بخلاف الأصل عند المبتدعة. ثم الخروج عن هذا الأصل أمر آخر له أسبابه، لكن ما هي القاعدة؟ أثبات الأصل. فهل نقول مثلا أكل الميتة حرام؟ نقول هذا أغلبي؟ لا، ليس أغلبية، هذا مطلق. ويخرج عن هذه القاعدة في حالة الضرورة، الضرورة لها أحكامها. هذه القاعدة ببيان أصل طريقة السلف والتنبيه على مخالفتها لأصل طريقة الخلف. إذا ضبطتم هذا نرجع إلى كلام الشيخ وتذكروا كل ما سبق أثناء قراءتنا للنصوص، وبمجرد أن ننهي النصوص إن شاء الله ننهي الدرس بإذن الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات المفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. كما قال تعالى، هذا واضح إن شاء الله، العبارات واضحة. طيب، وقد يكون قوله ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل تشمل النفي المجمل والمفصل، فكأنه ذكر في البداية القاعدة، ذكر الأصل، واضح؟ يعني الأصل الإثبات مفصل والنفي مجمل، ثم ذكر ما هو موجود في الكتاب والسنة، أن هنالك ما هو على القاعدة، نعم، لكن هنالك بعض النصوص خرجت لنكتة ولفائدة ولسبب، فيكون هذا من باب التأسيس لا من باب التوكيد. قوله فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، قوله ونفوا عنه ما لا يصلح من التشبيه والتمثيل يكون من باب التأسيس، يعني ما كان على القاعدة مجملا وما كان على غير القاعدة يعني مفصلا. وإن كان قد يشوش على هذا قوله فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، لأن الإثبات أيضا جاء في بعض المواضع مجملا، كقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على الله عز وجل لما له من صفات الكمال، هو إثبات الكمال إثباتا مجملا. وترى أنه هنا نصص على التفصيل. على كل حال الجواب يعني الأوضح هو ما قلناه، أن ما يذكره الشيخ هو من حيث الأصل يبين القاعدة الأصلية في هذا الباب، ثم الخروج عن القاعدة لسبب هذا أمر لا إشكال فيه. بدأ بذكر النصوص على ذلك فقال: كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هذا استفهام استنكاري، وسبق مرارا أن بينا الفرق أو كيفية معرفة الفرق بين الاستفهام الاستنكاري وبين الاستفهام التقريري، وهو أن تحذف الاستفهام، فإن بقي بعد حذف الاستفهام كلام باطل كان الاستفهام للإنكار، وإن كان ما بقي كلام حق كان للتقرير، وإن كان ثمة استثناء فاحذف الاستثناء مع الاستفهام. فهنا هل تعلم له سمية؟ احذف الاستفهام تقول تعلم له سمية. تعلم له سمية؟ لا لا لا. إذن أريد الاستفهام نفي هذا، فهذا استفهام استنكاري. قال أهل اللغة هل تعلم له سمية أي نظيرا يستفق مثل اسمه. إيش يعني؟ سبق أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أسماء حسنى، والأسماء الحسنى أي التي تتضمن كمال الصفة. فالرحمن يكون من الأسماء الحسنى إذا تضمن كمال الرحمة، والكبير يكون من الأسماء الحسنى إذا تضمن تمام معناه، هو أن الله عز وجل له هذا المعنى، هو أنه كبير على وجه الإطلاق. العظيم أي أن له العظمة على وجه الإطلاق، وهكذا. وحينئذ فكل من كانت صفاته صفات كمال استحق هذه الأسماء؟ نعم، من كانت رحمته كاملة استحق أن يسمى الرحمن، ومن كان علمه كاملا استحق اسمه العالم مثلا، أو العليم، أو مثلا من كان خالقا له كمال الخلق يسمى باسم الخالق. فإذا كان لا يستحق هذا الاسم إلا الله دل على إيش؟ على عدم وجود كامل غيره. واضح هذا؟ إن قلت لك كل من كان كاملا في الرحمة فسمه رحمانا، فقلت لي لا أعلم أحدا يستحق هذا الاسم إلا الله. ما معنى ذلك؟ واضح؟ فأنت نزهت الله عز وجل عن أن يكون له مثيل. واضح؟ إن كان لا يوجد من يستحق اسماء الله عز وجل على وجه الكمال، دل ذلك على أنه لا يوجد من يماثل الله عز وجل في صفاته. فهذه الآية هل تعلم له سمية أي لا يوجد له سمية، فهذه نفي للمثل، نفي لمن يستحق مثل أسماء الله عز وجل الحسنى. وهذا النفي مجمل أم مفصل؟ مجمل. هنا نفت المثل والسمية عن الله مطلقا، لا يوجد أبدا من يماثل الله عز وجل، وحينئذ هذا نفي للنقص، نفي للتمثيل. لأن نفي النقص نوعان، نفي النقص نوعان. الأول نفي صفة العين، كأن تنفي عن الله عز وجل مثلا الولد، أو تنفي عن الله البكاء، وهكذا. هذا النوع الأول من النفي. النوع الثاني أن تنفي عنه التشبيه والتمثيل والتكييف، واضح؟ فتثبت له علما لكنك تنفي أن يماثل علمه علم المخلوق. فالنفي له موردان، المورد الأول نفي العيب بنفسه الصفة، يعني نفي الصفة العيب حيث هي أصلا. المورد الثاني أن تثبت الصفة لكنك تنفي موردا آخر وهو التمثيل والتكييف. فهذه نفت عن الله عز وجل مثل والسميع، وهذا نوع من أنواع النفي المجمل. نكمل إن شاء الله بعد ذلك.